شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال قرأت على مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال أخبرنا ابن شهاب أن عروة أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج والعمرة في حجة الوداع وساق معه الهدي، وأهل ناس معه بالعمرة وساقوا الهدي، وأهل ناس بالعمرة ولم يسوقوا هديا. قالت عائشة فكنت ممن أهل بالعمرة ولم أسق هديا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم أهل بالعمرة فساق معه الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ولا يحل منه شيء حرم منه حتى يقضي حجه وينحر هديه يوم النحر. ومن كان منكم أهل بالعمرة ولم يسق معه هديا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليفض وليحل ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قالت عائشة فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج الذي خاف فوته وأخر العمرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت دخل علي 29 فقلت إني ما خفيت علي منهن ليلة، إنما مضت 29 ليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الشهر 29. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن رجل من بني تيم لا يكذبه قال أخبرت عائشة أن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29، فأنكرت ذلك عائشة وقالت يغفر الله لأبي عبد الرحمن، ليس كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال الشهر يكون 29. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا محمد بن أبي حفصة قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما فيه تستر الكعبة، فلما فرض الله عز وجل رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليتركه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت مطرف بن عبد الله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا مالك بن عرفطة قال أبي وإنما هو خالد بن علقمة قال سمعت عبد خير يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والمزفت قال أبو عبد الرحمن قال أبي إنما هو خالد بن علقمة الهمداني وهم شعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا هشام عن شميسة أنها كانت عند عائشة فقام إليها إنسان فقال يا أم المؤمنين ما تقولين في نبيذ الجر؟ فقالت نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي حدثنا محمد بن أبي بكير عن هشام عن شميسة عن عائشة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح بن أبي الأخضر قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته من المغرم والمأثم فقال قائل يا رسول الله ما أكثر ما تعوذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت والله لقد كان يأتي على آل محمد شهر ما نختبز فيه. قال فقلت يا أم المؤمنين فما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت كان لنا جيران من الأنصار جزاهم الله خيرا كان لهم شيء من لبن يهدون منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت طيبته تعني النبي صلى الله عليه وسلم حين أهل بأطيب ما قدرت عليه من طيبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم وحماد ومنصور وسليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال سليمان في شعر وقال منصور في أصول شعره وقال الحكم وحماد في مفرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا الثوري عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن مروان بن الحكم بعثه إلى أم سلمة وعائشة قال: فأتيت غلام أم سلمة نافعا فأرسلته إليها، فرجع إلي فأخبرني أن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما. قال: ثم لقي غلام عائشة ذكوان أبا عمرو فبعثه إليها فسألها عن ذلك، فأخبرته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصبح صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثني مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم. قال الرجل: إنك لست مثلنا، إنك قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البهي عن ابن عمر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بسرف وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا عائشة؟ فقالت: قلت: يرجع الناس بنسكين ثم أرجع بنسك واحد. قال: ولم ذاك؟ قلت: إني حط. قال: ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج. قالت: فقدمنا مكة ثم ارتحلنا إلى منى ثم ارتحلنا إلى عرفة ثم وقفنا مع الناس، ثم وقفت بجمع ثم رميت الجمرة يوم النحر ثم رميت الجمار مع الناس تلك الأيام. قالت: ثم ارتحل حتى نزل الحصبة. قالت: والله ما نزلها إلا من أجلي. أو قال ابن أبي مليكة عنها: إلا من أجلها. ثم أرسل إلى عبد الرحمن فقال: احملها خلفك حتى تخرجها من الحرم، فوالله ما قال فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم فلتهل بعمره. قال: فانطلقنا فكان أدنى ما إلى الحرم التنعيم، فأهللت منه بعمره، ثم أقبلت فأتيت البيت فطفت به وطفت بين الصفا والمروة، ثم أتيته فارتحل. قال ابن أبي مليكة: وكانت عائشة تفعل ذلك بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنزلنا الشجرة فقال: من شاء فليهلل بعمره ومن شاء فليهلل بحجة. قالت عائشة: فأهل منهم بعمره وأهل منهم بحجة. قالت: وكنت أنا ممن أهل بعمره، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انقضي رأسك وامتشطي وذري عمرتك وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أمرني فاعتمرت مكان عمرتي التي تركت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: ما علمته صام شهرا كله حتى يفطر منه إلا رمضان، ولا أفطر شهرا كله حتى يصوم منه حتى مضى لوجهه أو لسبيله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي حسان الأعرج أن رجلين دخلا على عائشة فقالا إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار. قال فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض، فقالت والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول، ولكن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة والدار والدابة. ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يسمي الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لتقعد عليها ولتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله الملائكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يعني الجدلي يقول سألت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يك فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولكن يعفو ويصفح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثني أبي قال حدثني الزبير بن عبيد عن نافع قال يعني أبا عاصم، قال أبي ولا أدري من هو يعني نافعا هذا، قال كنت أتجر إلى الشام أو إلى مصر، قال فتجهزت إلى العراق فدخلت على عائشة أم المؤمنين، فقلت يا أم المؤمنين إني قد تجهزت إلى العراق، فقالت ما لك ولمتجرك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان لأحدكم رزق في شيء فلا يدعه حتى يتغير له أو يتنكر له، فأتيت العراق ثم دخلت عليها، فقلت يا أم المؤمنين والله ما رددت الرأس مال، فأعادت عليه الحديث أو قالت الحديث كما حدثتك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت مع الذين حلوا من العمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الحولاء بنت تويت مرت على عائشة وعندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فقلت يا رسول الله هذه الحولاء، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. قال أبي حدثنا هو وهب قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت مرت الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى، فذكره وقال فإن الله لا يسأم حتى تسأموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير أخبرتني عائشة أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة استقصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال لولا حدثان قومك بالكفر. فقال ابن عمر إن كانت عائشة سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم حتى أكون أنا التي أنصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إلا إذا أراد الوضوء وهو معتكف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد اشتريت نمطا فيه صورة فسترته على سهوة بيتي، فلما دخل كره ما صنعت وقال أتسترين الجدر يا عائشة؟ فطرحته فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن حمزة بن عبد الله بن الزبير ومحمد بن بكر قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن شيء إلا كان له به أجر أو كفارة حتى النكبة والشوكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وهي تقول: أشعرت أنكم تفتنون في القبور؟ فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما يفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وقالت عائشة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فكانت تلك صلاته يسجد في السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصيام عاشوراء قبل أن ينزل رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة أن عائشة قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك أن لا تستعجلي حتى تذاكري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقلت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني قد اخترت الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان حدثنا يونس عن الزهري وجدت في موضع عن عروة وموضع آخر عن عمرة كلاهما قاله عثمان عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن نساء من المؤمنات كن يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ثم ينقلبن متلفعات بمروطهن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة، فقال: يا عائشة، ارفعي عنا حصيرك هذا، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا يونس حدثنا أبو شداد عن مجاهد قال: قالت عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كنا بالحز انصرفنا وأنا على جمل، وكان آخر العهد منهم، وأنا أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهري ذلك السمر وهو يقول: وعروساه. قالت: فوالله إني لعلى ذلك إذ نادى مناد أن ألقي الخطام فألقيته فأعلقه الله بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود يعني أبا داود الطيالسي حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر يصلي بالناس قاعدا، وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى قال أبي وإنما هو عبد الله بن أبي قيس وهو الصواب مولى لبني نصر بن معاوية قال قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة أتت سهلة بنة سهيل بن عمرو فقالت يا رسول الله إن سالما كان يدخل علي وأنا واضعة ثوبي ثم إنه يدخل علي الآن بعدما شب وكبر فأجد في نفسي من ذلك قال فأرضعيه فإن ذلك يذهب بالذي تجدين في نفسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ابن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في ربع دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن مطرف عن عائشة أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من صوف سوداء فلبسها فلما عرق وجد ريح الصوف فقذفها قال وأحسبه قال وكانت تعجبه الريح الطيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن كثير عن أبي عياض عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط من صوف عليه بعضه وعليها بعضه. حدثنا عبد الله حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمران بن أبي الفضل الأيلي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يوجد منه ريح يتأذى منها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثتني صفية بنت شيبة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي 2 ركعة وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي 2 ركعة بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر المعنى قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال قالت عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من السنة أكثر من صيامه من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإنه كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها، وإن قلت كان إذا صلى صلاة داوم عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نقلد الشاء فنرسل بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا يزيد يعني الرشك عن معاذة قالت سألت امرأة عائشة وأنا شاهدة عن وصل صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها أتعملين كعمله؟ فإنه قد كان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان عمله نافلة له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثتني أم الحسن قال عبد الصمد وهي جدة أبي بكر العتكي عن معاذة قالت سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، فقالت لقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، وقالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وعلي ثوب عليه بعضه، وأنا حائض نائمة قريبا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا القاسم يعني ابن الفضل حدثنا محمد بن علي عن عائشة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من داين الناس بدين يعلم الله منه أنه حريص على أدائه كان معه من الله عون وحافظ، فأنا ألتمس ذلك العون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثتني أم نهار بنت دفاع قالت حدثتني آمنة بنت عبد الله أنها شهدت عائشة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والموتشمة والواصلة والمتصلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا مالك يعني ابن مغول قال سألت عبد الرحمن بن الأسود عن الطيب للمحرم، فقال أخبرني أبي الأسود عن عائشة أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثتني فاطمة بنت عبد الرحمن قالت حدثتني أمي أنها سألت عائشة وأرسلها عمها فقال إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه، فقالت لعن الله من لعنه، فوالله لقد كان قاعدا عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسند ظهره إلي، وإن جبريل ليوحي إليه القرآن، وإنه ليقول له اكتب يا عثيم، فما كان الله لينزله تلك المنزلة إلا كريما على الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كانت أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إلا الصلاة المكتوبة، وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه الإنسان وإن كان يسيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زيد يعني ابن مره أبو المعلى عن الحسن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من قتل الدواب والرجل محرم أن يقتل الحية والعقرب والكلب العقور والغراب الأبقع والحدي والفأرة، ولدغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عقرب فأمر بقتلها وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقيل: يا رسول الله؟ قال عفان: فقالت له عائشة: إنك تكثر أن تقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين إصبعي الرحمن، إنه إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. قال عفان: بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد حدثنا عبد الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرع من كل خمس شياه شاه، وأمرنا أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى يكون مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا زائدة حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن عائشة قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب بعضه علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر رجلا رقيقا، فقال: يا عمر صل بالناس، فقال: أنت أحق بذلك. فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس لصلاة الظهر، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن لا تتأخر، وأمرهما فأجلساه إلى جنبه، فجعل أبو بكر يصلي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. فدخلت على ابن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة؟ عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هات، فحدثته فما أنكر منه شيئا غير أنه قال سمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد ومعاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وقال فأومأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تتأخر. قال معاوية تأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه. قالت فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا داود يعني ابن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا المثنى يعني ابن سعيد قال حدثنا قتادة عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من جنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم صب على رأسه 3 مرار يخلل بأصابعه أصول الشعر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن عمرة أخبرته أن عائشة أم المؤمنين حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى حدثني عمران بن حطان أن أم المؤمنين عائشة أخبرته قال أبي وأبو عامر. حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا قضبه. قال عبد الصمد في حديثه قال وقد كان خالط ثيابنا الحرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض أنه دخل على عائشة فذكر ذلك لها فقالت يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد قال حدثني الربيع يعني ابن حبيب الحنفي قال سمعت أبا سعيد الرقاشي يقول سألت عائشة رضي الله عنها عن نبيذ الجر فأخرجت إلي جرة من وراء الحجاب فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره ما يصنع في هذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن والمنذر بن أبي المنذر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك قال حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع ماء في بئر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو عن زهير عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيدعو لهم، فسألته عائشة عن ذلك فقال إني أمرت أن أدعو لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن مسعدة وحدثنا عبد الله قال حدثنا القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل، قال عبد الله فحدثته أبي فقال لم أسمعه من يحيى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول سمعتها وهي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقبت البيت، قال أبي قال الأنصاري لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا عن البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، فقال لو كنت سمعت هذا قبل أن أهدمه لتركته على بناء ابن الزبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا يحيى بن قيس قال أخبرني عطاء قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل عليها بعد صلاة العصر إلا ركع عندها ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش أليس ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم، فقال سفيان حدثنيه حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يرون إلا أنه الحج، فلما طاف بالبيت وأمر أصحابه فطافوا أمرهم فحلوا، قالت وكنت قد حط فوقفت المواقف كلها إلا الطواف بالبيت، فقلت يرجعون بعمرة وحجة وأرجع بحجة، قالت فأرسل معي أخي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدا مدلجا على أهل المدينة وأنا مدلجة على أهل مكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمكث، قالت وكان يهدي الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويحيي آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا نريد الحج فلم أطف فقلت ترجعون يا رسول الله بعمرة وحجة وأرجع بحجة؟ قالت صفية ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقا. قال طفت يوم النحر؟ قالت نعم. قالت فأمرها فنفرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا وقال سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد من الطيب حتى إني أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته قبل أن يحرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن صفية حاضت قبل النفر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنت طفت طواف يوم النحر؟ قالت نعم فأمرها أن تنفر فنفرت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسارع إلى شيء ما يسارع إلى الركعتين قبل الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن خصيف قال حدثني رجل منذ 30 سنة عن عائشة رضي الله عنها قالت أجمرت شعري إجمارا شديدا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة أما علمت أن على كل شعرة جنابة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي؟ قالت كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها 2 ركعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا إسرائيل عن المقدام عن أبيه أنه سأل عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قبل أن يخرج؟ قالت يصلي الركعتين قبل الفجر ثم يخرج إلى الصلاة، فإذا دخل تسوك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا أبو الأسود عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا مطرف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنبا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحادر الماء في شعره وجلده، ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجر ثم يظل صائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا مطرف وعبيدة عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائما ما يبالي ما قبل من وجهه حتى يفطر.